واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. And be patient, O Muhammad, for the decision of your Lord, for indeed you are in our eyes. And exalt Allah with praise of your Lord when you arise.